له أن يتيمم قبل الصلاة؟ لم يقل وقت الصلاة. هل يجوز له أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة؟ فما الجواب؟ إن قلنا لا أوقعونا، وإن قلنا نعم قالوا كيف يتيمم والصلاة لم تدخل؟ عرف؟ فنقول لهم يجوز أن يتيمم قبل الصلاة إذا فقد الماء. لا نقول معكم إلا في فقد الماء وأنتم تريدون أن توقعونه، لا، نحن نقول لكم إذا فقد الماء حتى قبل الصلاة يجوز أن يتيمم، ربما يريد أن يصلي نافلة فيصلي ما شاء، وكذلك إذا دخل وقت الصلاة وهو على نفس التيمم يصلي به. فمن أين لكم أيضا هذا التفريق؟ هكذا رد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية أيضا، قال أنتم تقولون لا يجوز، كيف لا يجوز؟ أليس الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا؟ قال قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ لا، قبل الصلاة أو بعد الصلاة وأثناء الصلاة لم تجدوا ماء فتيمموا، لمن أراد أن يستبيح أمر معلق بالوضوء أو بالطهارة. فهم أرادوا أن يوقعون إن قلنا لا فسيوقعون كذلك، قالوا إذن إذا دخل وقت الصلاة الثانية هذا التيمم لا ينفع لأنه قد تيمم قبل الصلاة. عرفتم وين وجه الاستدلال؟ لكن هذا القول عرفتم ما فيه، واستدلوا بالآية أيضا وردها ابن حزم، يعني استدلالهم بالآية. فالقول الصواب في هذه المسألة والله أعلم هو مع من قال إن التيمم يبيح جميع الصلوات، يعني يجوز له أن يصلي صلاة وصلاتين وثلاث ما لم يحدث، يعني بالمعنى الأصح والأدق أن التيمم بدل مطلق وليس بدل ضروري. عرفتم بدل مطلق وليس بدل ضروري، وعرفتم الرد على المخالفين، وبهذا تستقيم هذه المسائل. ثم قال ولذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجلس فلم يفضل إناء من الماء ليقتل به بعد أن قال عليك بالطعام الذي لم يجلس لأنه يقتل الماء فغفل تيمنه، وبالاستدلال بما فعل عدم الجواز أكثر من طريقة لتيمن الماء بالنظر نظر لا شك كما سبق، وقد صحيح عند أكثر لتيمن الماء بالنواجذ مع الفضيلة، يعني النوافل مع الفرائض، وبعضهم قال لا النوافل تختلف عن الفرائض، أي الذين أجازوا على اختلاف، ولكن عرفتم الصواب. يعني يشترط تقدم الفريضة على النافلة، فلا يجوز له أن يتيمم لنافلة ثم يصلي فريضة، لكن يجوز له أن يصلي فريضة بتيمم ثم يصلي نافلة، وعرفتم القول الصواب أنه جاز له كالوضوء، لأن هذا تفريق بلا مفرق، أي ليس هناك دليل يفرق هذا التفريق إلا الرأي. نعم، ليس هناك دليل يفرق، فالأصل أنه يبقى على ما هو عليه من تيممه إلى أن يأتي الحدث فإنه يتيمم مرة أخرى، ويبقى التيمم على أصله كالوضوء، كالوضوء. عرفتم؟ لأن البدل له حكم المبدل، لأننا قلنا مطلق. وشد النبي الفاضل فقال لا يجوز في تيمم الماء اكثر من صلاه واحده فرضا كانت ام لم تكن، هذا شد، قال لا يصلي بالتيمم الواحد الا صلاه واحده فقط. هؤلاء القول الاول قالوا لا في كل وقت يتيمم، لكل وقت ثاني يتيمم له. اما شريك قال لا تصلي فريضه تيمم، لو صلي بعدها سنه الظهر قال تيمم، لو صلي ركعتين تيمم، يعني لكل صلاة يمنع وأنا لم أحدث، هذا شذوذ كما قال الحافظ. قال ابن المنذر إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض، هذا رد عليه، إذا صحت الفرائض أو النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض لا فرق، لأن جميعها يشترط الفرائض مشترطة النوافل إلا بالتيمم، هذا صريح، ما يشترط للنوافل ما هو؟ الوضوء الطهارة ذلك هو مشترك في الفرائض إلا ما جاء الدليل وأخرجه، فإنه يجوز له أن يصلي جالس في النافلة استقبال القبلة، يجوز له أن يكبر إلى القبلة، ثم إذا كان على الدابة، طبعا ليس مطلق هذا على الدابة، يصلي على الدابة حيث ما توجهت به، أما الفرائض لا يجوز له أن يصلي على الدابة، عرف؟ وعلى ذلك فقط، وليس هذا البحث الطائرة، الطائرة تختلف. وقد يعلم أن الحديث بالمسألة حديث صحيح من المطلقين، ليس في المسألة حديث صحيح يعني يفصل الفصل الكلي، إلا أن ما ذكرناه لكم واضح بين يعني دلالة ظاهر من النصوص، وليس دلالة نص واضح يعني منطوق، لا هي دلالة ظواهر من النصوص. ولا شك أن الظواهر أولى بالأخذ من التآويل التي قد أولوها وكلها ضعيفة مردودة يرد عليها الإشكال. قال لا يجوز علي إيجاد ولا يعلم يعني يريد أن يستدل، قال كأن هذا اسمع لأن صحن ابن عمر إجاب التيمم لكل فريضة ولا يعلم له مخالف من الصحابة. قلت أثر ابن عمر في قوله، طبعا أثر ابن عمر الآن نبحث في قوله صح ليس بصحيح، لو سلمنا له لوقعنا، لكن هذه فائدة الرجوع إلى الأسانيد، لو أخذنا بقوله وقلنا خلاص هو قال بهذا القول لأوقعنا في إشكال، لكن قلت بل فيه نظر، فإنه من رواية عامر الأحول عن نافع، فإنه من رواية عامر الأحول عن نافع. قال الحافظ في التقريب في المجلد الأول في 63 و400 رقم 14,300 صدوق يخطئ، إذا حديثه ضعيف، صدوق يخطئ. ونقل في التهذيب في المجلد الخامس، ونقل في التهذيب في المجلد الخامس في 70 عن أحمد يعني الإمام أحمد أنه يضعفه، إمام أحمد يضعف هذا الرجل. وقال ابن التركمان في سنده عامر الأحول يعني هذا الأثر عن نافع، وعامر ضعفه ابن عيينة، وعامر ضعفه ابن عيينة وابن حنبل يعني الإمام أحمد، وفي سماعه من نافع نظر أيضا كذلك، هذه علة ثانية أيضا، إذا لم نضعفه أيضا في سماعه من عامر خلاف هل سمع أو ما سمع، قال نافع في سماعه من نافع نظر. وقال ابن حزم والرواية فيه عن ابن عمر لا تصح، إذا ابن حزم ضعف هذه الرواية. راجع هامش سنن البيهقي في المجلد الأول، راجع هامش سنن البيهقي في المجلد الأول في 39 و300، وقول ابن حزم في المحلى في المجلد الأول في 58 و300. إذا هذا الحديث أو هذا الأثر ساقط، فأين لا يوجد له مخالف؟ هذا أولا. ثانيا قال وتعقب بما رواه ابن المنذر، رواه في الأوسط في المجلد الثاني في 58، في الأوسط في المجلد الثاني في 58 قال أنه لا وتعقد بما رواه ابن عباس إذن لا يهمنا الآن ثبت السند عن العباس أو عن ابن عمر، المسألة أصلا خلاف. هذا ظاهر يعني يكفيك هذا التيمم ما لم تحدث أو لم تجد الماء. وحمل الجمهور على الخطيئة التي تيمم من جهتها ويقول به ما جاء من الزواج، فإذا حضر الخطيئة وجد وهذا كما سبق الكلام عليه، يعني يجب عليه بعد هذه الصلاة أن يبحث إذا وجد الماء، لكن ليس يعني هذا البحث أنه انتقض تيممه، لا تيمم باقي على أصله ما لم يأتي بالنواقض الوضوء، وهي نواقض التيمم بزيادة وجود الماء. إذا كان لديكم سؤال وإلا نقف على هذا. الله تعالى أعلى وأعلى. وإياكم إن شاء الله. إذا ورث ابن عن أبيه أموال كسب هذا الأب المتوفى من الحرام، فهل تجوز هذه الأموال لهذا الابن وجزاكم الله خيرا؟ نقول هذه المسألة مسألة الإرث التي قد تكلم بها العلماء، وهي يموت هذا الرجل ويترك مال من حرام، جميع هذا المال من حرام. قال العلماء فإنه بإرثه ينتقل إليه حلال، والإثم على هذا المتوفى لأنه قد انتقل من ملكه وتحول بعد أن كان ملك له إرث، فانتقل هذا الملك من هذا الرجل إلى غيره، كما لو هذا صاحب الربا قال خذ هذا المال ولم يخبرك أنه ربا أو لم يقل ربا وأنت أخذته فما تعلم، فهذا انتقل فأصبحت الملكية لك. فقال العلماء بمجرد انتقال هذا الملك من الأب إلى الورثة جاز لهم أن يأخذوه، لكن من باب الورع يترك، أما من باب الجواز فإنه يجوز لأنه قد انتقل واستحال، يعني تحول من حالة إلى حالة أخرى حتى لو علم انتقل فهو يتحمل الإثم. إيش تصدق؟ لا يوجد من يتصدق بهذا الآن، يحتاج إيمان كإيمان أبي بكر. أما الآن إذا وجد الملايين وكلها من ربا العلماء قالوا يبحث، لكن نحن نقول ما قال العلماء، قالوا يجوز لأنه قد انتقل، ونفيكم بكلام أهل العلم، لكن من باب الورع يترك، أما أنه من باب الجواز فهو جائز. تعرفا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على الخلاف الذي دار بين أهل العلم في مسألة التيمم، هل يجوز للمتيمم أن يصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة، أم لا بد له في كل أو من أو قرب، أو لا بد له إذا دخل الوقت للصلاة الأخرى أن يأتي بتيمم آخر؟ وبينت لكم سبب الخلاف، وذلك بأن من قال أنه يكفي التيمم كالوضوء قالوا بأن التيمم بدل مطلق، قالوا التيمم بدل مطلق عن الوضوء. أما الذين قالوا إن التيمم لا يكفي قالوا إنه بدل ضروري، بدل ضروري. وبينت لكم القول الراجح في المسألة مع من قال بأن هذا بدل مطلق وليس بدل ضروري، وسقت لكم الأدلة ورددنا على ما استدل به أصحاب المذهب الثاني. ثم قال المصنف اشتغل الجهاز شغل الجهاز باب صحيح طيب وضوء المسلم يحفيه من الماء. وقال الحسن يجزئ التيمم ما لم يحدث. وامر ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاه على السبقه والتيمم بها. قول باب في التنوين قوله هو قال يحيى هذا انتهينا من التنوين وبينا الاعراب. يحيى بن سعيد هو الأنصاري والسبقة بمهملة ووحدة ثم معجمة مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت. هذا معنى السبقة. وأورده هنا الإمام البخاري وذلك ليبين مسألة هل يجوز التيمم بالسبخة أم لا بد من التراب كما قال بعضهم. وبينت لكم هذه المسألة فيما مضى من الدروس وقلت الصواب بأن الصعيد يطلق على كل ما صعد من الأرض فيجوز التيمم بالتراب وبغيره. وأقوى الأدلة على ذلك أولا الإطلاق لأن الله سبحانه وتعالى قد أطلق فمن قيد بالتراب طلب بالدليل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا عام. أما قولهم أنهم يستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهور ليس المراد بهذا التقييد أو التخصيص ليس المراد التخصيص لأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام. وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يعني ذلك تخصيص كما قال الأصوليون لأن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام وهنا لا يوجد إخراج إنما هو ذكر. كما لو قلت قام قلت أكرم زيدا قلت أكرم الطلبة وبعد ذلك قلت وزيدا هل يعني ذلك أنني أخرجت زيد من الإكرام؟ لا إنما ذكرت زيد بالإكرام من باب أن زيد هذا له منزل عندي ولا يعني أنني أخرجت لأنني لو قلت أكرم الطلبة إلا زيدا هذا هو التخصيص. لماذا؟ إخراج بعض أفراد العام. أما في المثال الأول ذكر بعض أفراد العام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا لا يعني أنه يجب المحافظة على الصلاة الوسطى فقط والباقي لا تحافظ عليها لا هذا ذكر بعض أفراد العام. وهذه قاعدة معلومة عند الأصوليين أو عند المحققين من الأصوليين من ضبطها حاز على خير كثير وعلم كيف يفعل في النصوص أو في النصوص. فهنا سيبين المصنف هذه المسألة ولكن هي مضت لهذا لا نعيد البحث. قال وإذا وصفت الأرض قلت هي أرض سبخة بكسر الموحدة. وإذا وصفت الأرض تبه الآن تريد أن تصف هذه الأرض فماذا تقول؟ تقول هي أرض سبخة. سبخة هذه صفة صفة لماذا؟ للأرض السبخة واضح؟ هذه صفة. أما الأولى قلنا كما ذكر السبخة هذه اسم للأرض التي فيها السبخة واضح؟ وهذا الأثر يتعلق بقوله في الترجمة الصعيد الطيب أي أن المراد بالطيب الطاهر. المراد بالطيب الطاهر كما مر تذكروا بينا لكم من أن المراد بقوله تيمموا صعيدا طيبا قول الله تعالى تيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا، لأن الطيب هو الطهر كما هذا معلوم في اللغة وكذلك في الشرع، الطيب هو الطهر. ويأتي الطيب على معاني كثيرة في اللغة كما هو معروف، لكن هنا تيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا. لهذا اشترط العلماء في التراب أو في ما صعد على الأرض أن يكون طاهر، أما إذا لم يكن طاهر فلا يجوز التيمم به، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز التيمم بالنجاسة كالماء، الماء الذي خالطته نجاسة وتغير أحد أوصافه الثلاث صار نجس، صار نجسا، إذن لا يجوز الوضوء به. كذلك التراب الذي قد خالطته نجاسة واتضحت هذه النجاسة عليه فلا يجوز التيمم به، لا يجوز التيمم به لتقييد الله سبحانه وتعالى تيمم صعيدا طيبا، لابد أن يكون طيب. قرب الجهاز إلى أساس التسجيل يتضح الأصل. وأما الصعيد فقد تقدم من نقل الخلاف فيه وأن الأظهر الاشتراط التراب، هذه المسألة تقدمت والحافظ قال وأن الأظهر فيه اشتراط التراب، وقلنا هذا القول ليس بصحيح، ما ذكره الحافظ من اشتراط التراب هذا القول ليس بصحيح للأدلة الدالة على عدم الاشتراط. يؤيد ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع إلى الجدار وضرب على هذا الجدار أي تيمم فرد عليه السلام. لو كان يشترط التراب لا يجوز التيمم بالجدار كما قال الشوكاني وغيره، فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم من أن التراب ليس بشرط، بل كل ما صعد على الأرض يقال أنه صعيد طيب، كل ما صعد على الأرض ولم يكن نجس يجوز التيمم به كالحجارة وكالطين وكالرمل وغير ذلك، كل ما صعد على الأرض وكان من جنس الأرض. ويدل عليه قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا المن هنا للتبعيض، إذن منه لابد أن يلصق شيء في اليد ولا ما أصبح لمن هنا فائدة، هذا هو استدلال. قالوا منه أي إذا ضربت على الأرض لابد أن يبقى منه شيء، إذن لا يبقى من الجدار ولا يبقى من الحجر شيء، إذن المراد به التراب. قلنا أثبت العرش ثم انقش، لا يصح الاستدلال بهذا. أولا لأن أهل اللغة اختلفوا في من، في من أهل اللغة اختلفوا، فمنهم من قال هي لبيان الحقيقة، ومنهم من قال هي للابتداء، ومنهم من قال هي للتبعيض، وهذا يدل على أنه ليس هناك اتفاق، وبعضهم رجح عند الجمهور أنها لبيان الحقيقة، أنها لبيان الحقيقة كما مر معنا، فلا يصح الاستدلال بمن. فنقول منه هنا لبيان نوع هذا المتيمم منه، عرفتم؟ وقد ذكرت لكم هذا الخلاف. يؤيد ذلك أن آية التيمم، هذه آية ماذا؟ المائدة، آية التيمم في النساء متقدمة على هذه الآية ولم ترد منه، فتيمموا صعيدا طيبا ما في منه، ما في، لا توجد فيها منه، والصحابة تيمموا وعملوا بهذه الآية سنوات، إذن دل هذا على أن منه هنا غير مرادة للتبعيض وغير ما ذكرنا فيه منه، إذن لا يصح الاستدلال بأن من هنا للتبعيض ما مر، وهذا فصلت فيه تفصيل طويل ما يحتاج نعيد ما مضى حتى نبين لكم أن كلام الحافظ هنا بأن من للتبعيض لا يستقيم غير صحيح. قال الفصال: فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا نقل منه جزءا، وهذه يعني ابن بطال يقول أنتم قلتم منه، ومعلوم أن من لابد تأخذ منه جزء، فماذا قال؟ وهذه صفة التراب لا صفة الصخر. مثلا مثلا الذي يعني لا صفة الصخر، مثلا الذي لا يعلق هكذا، الذي لا يعلق لا يعلق الذي لا يعلق باليد منه شيء، يعني الذي لا يعلق باليد منه شيء، فماذا قال؟ قال في الجواب الآن ابن بطال يقول أنتم تقولون أن من هنا للتبعيض، قال: فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءا، منه لابد أن يأخذ منه جزء، وهذه صفة التراب لا صفة الحجر. مثلا الذي لا يعلق باليد منه شيء، عرف؟ لا يعلق باليد منه شيء، فماذا قال؟ فالجواب الجواب أنه يجوز أن يكون قوله منه صلة، يعني صلة، وتأتي من موصولة، من أيضا تأتي موصولة من الأسماء الموصولة وليست من الحروف الموصولة، من الأسماء الموصولة، والاسم الموصول هو محتاج إلى صلة، يعني من هنا بمعنى الذي، هذا معنى من، وهي تفيد تدخل على العاقل، تدخل على العاقل، وأيضا تدخل على غير العاقل لكن بقيود كما قال العلماء، وهي للعاقل كما قلنا وتأتي لغير العاقل، كذلك تأتي للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث، وكذلك تأتي للمثنى وللجمع، هذه من كما قال علماء النحو، وتعقب بأنه تعسف. قال هذا تعسف، هذا القول فيه تعسف، قال صاحب الكشاف وهو الزمخشري، الزمخشري هو صاحب الكشاف وهو كما تعلمون معتزلي، لهذا من يقرأ الكشاف يكون على حذر، يكون على حذر، الكشاف تفسير له سماه بالكشاف، فلهذا يكون على حذر، ولكن قد نقش هذا الكشاف كما ألف بذلك أحد العلماء ونقش ما فيه من الاعتزاليات. قال صاحب الكشاف: فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض، قلت هو كما تقول، والإذعان للحظ خير من المراء. يعني الحافظ يقول: فإن قلت، يعني صاحب الكشاف، لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض، يعني يريد أن يؤيد، ماذا قال الحافظ؟ قال: هو كما تقول، والإذعان للحق خير من المراء فيه، يعني الحافظ يريد أن ينصر مذهبه، لكن بينا أن هذا القول ليس بصحيح في مسألة منه أنها ليست للتبعيض كما مر، وبينا هذه المسألة بالتفصيل. واحتج ابن خزيمة، تجهز انت دورك الان، الان تأتي تجلس هناك تكمل حديث. واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبقة بحديث عائشة في شأن الهجرة، انه قال صلى الله عليه وسلم: اريد دار هجرتكم سبقة ذات نفس. هنا واحتج ابن خزيمة، وهذا في صحيح ابن خزيمة في حديث رقم 65 و200، وبوب عليه بقوله باب إباحة التيمم بتراب السباق، بتراب السباق. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم، قال سبخة ذات نخل، يعني رأيتها سبخة ذات نخل، وهي التي كان يتيمم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني المدينة. أنه قال صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم سبخة ذات نخل يعني المدينة. ذات نخل يعني المدينة. قال وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طيبة، فدل على أن السبخة داخلة طيبة، ولم يخالف في ذلك إلا الحرب. وهذا واضح بين. يلا جلسة يتولى القراءة لأن ما شاء الله صوته هو أحمل عدتك. الحديث عن مشكل، لا لا نصحح لك الألفاظ، لا تخاف، ما منا إلا راد ومردود عليه. ثم أراد المصنف رحمه الله تعالى، انظروا إلى البخاري هنا، رغم أنه ليس من عادته أن يأتي بجميع الحديث، معروف من البخاري لأنهم قدموا صحيح مسلم رحمه الله على صحيح البخاري بأن مسلم يسوق الحديث بأكمله، أما البخاري يقطع ويأتي بالشاهد، لكن هنا ساق الحديث بأكمله والشاهد منه كما سيأتي في الرجل الذي أصابته جنابة فقط، لكن أتى بهذا الحديث. وانظروا إلى ما فيه من الفوائد التي ستأتي إن شاء الله. فقال مسدد ابن مسرهد كما مر علينا مرارا وتكرارا. قال حدثني يحيى بن سعيد من القطان. الآن لابد تحفظه من ما يتكرر الرجال، لابد تحفظه. قال حدثنا أبو رجاء بن المغان قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أصلنا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا روحة ولا روحة لنا عند المسافرين. الله أكبر. وهذا يبين شدة التعب. أي ما في إشكال، عشان التسجيل يطلع واضح، ما يهمني إنك أنت ما تسمع، ما في إشكال. اقرأ. فما أيضا ما إلا حرب الشرك، وكان أولا أن يشغل فلان ثم فلان ثم فلان، يسميه أبو رجاء فنسي عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يمر حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في يومه. هذه هي العلة، وسيبين الحافظ لماذا لم يوقظوه، لأنهم لا يدروا ماذا يحدث له صلى الله عليه وسلم في نومه، وسيأتي هذا إن شاء الله. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جديدا، فكبر ورفع صوته في التكبير، فما زال المؤمن يرفع صوته في التكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكر إليه الذي أصاب عمر، قال لا طير حولنا نسير يستحيل، فارتحل فدار غير بعيد، ثم نزل فدعاه فتوضا ونودي بالصلاه فصلى بالناس. ونودي بالصلاه فصلى بالناس، سياتي ايضا مساله الاذان، هل نودي هنا الاذان او غير الاذان. فلما نزل من صلاته اذا هو بفرد معتز لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ قال اصابتني جنابه وانا، قال عليك بالصحيح فإنه يفيد. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوره، ودعا عليا فقال هذا فابتغي الماء، فانطلقا فتلقى يا أنواعا بين مسافتين أو صفيحتين من ماء على بعيرك، فقال لها أين الماء؟ قالت أهدي بالماء أنت هذه الساعة، ونفرنا قلوبا. قال لها انطلقي إلى من؟ قالت إلى من؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذي قال للنبي قال له الصالح قال هو الذي تعين فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث. قالت اخبرهما عن بعيدها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء تفرغ فيه من أفواه مزادتين أو ترشحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العذاب فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعمل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. ايش فسقى من شاء وما قال لا فسقى من شاء واستقى من شاء انت ايش معك لا مختصر البقاء فسقى من شاء هكذا اضيف من شاء واستقى من شاء. وكان اخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابه اناء من ماء قال لا تاخرج عنه وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بوجهها وأي الله لقد قطع عنها وإنه للخير إلينا أنها أشد من أن منها حياة الأهلها تفديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها. فجمعوا لها البيت عشر ودقيقة وتويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوا من حلوب وحمحوها على بعيدها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها العالمين ما رضينا من ماء شيئا ولكن الله هو الذي انقاذه. فاتت اهلها وقد احتبست عنهم. قالوا ما حدثت يا فلان؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي الى هذا الذي قال له الصادق. ففعل كذا وكذا فوالله انه لاكثر الناس من بين هذه وهذا. وقال اصبعنها النصفى والسبابه فرفعتهما الى السماء تعني السماء والارض او انه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يشركون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوم لقومها ما ارى ان هؤلاء القوم يدعونكم عنها يدعونكم عنها فهل لكم الاسلام؟ فاطاعوها فدخلوا في الاسلام. الله اكبر. امرأة أدخلت قوم في الإسلام وإنه لرسول الله حقا. لا صح وإنه أو إنه لرسول الله حقا أو إنه الصابئ صحيح الصابئ كما قلت. فهنا صحيح إذا كان عندك إيش معك هنا؟ لرسول خبر هنا ايه. قال ابو عبد الله وضع قرض المدين الاسلامين وهذا سياتي مفصل ان شاء الله. وقال ابو العالية الصابئين فرقه من اهل الكتاب يقرؤون الزبور. وفي نسخه ما في عندك الصابئون؟ وفي نسخة الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. اقرأ. قوله حدثنا مسرعة ابن مسرعة كما مر معنا. ويحيى بن سعيد هو القطان. ويحيى بن سعيد القطان المعروف. وعوف بن هو الأعرابي. وأبو رجاء هو العقاربي وعمران هو أبو الحصين وكلهم بصريون. قوله كنا طبعا أبو رجاء هو عمران ابن ملحان هو بضم العين هو عمران ابن ملحان أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. قوله كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تعيين هذا السفر اختلف في تعيين هذا السفر. اختلف أهل العلم في تعيين هذا السفر، في أي سفرة هذه القصة حدثت؟ فقال ففي مسلم برقم الحديث رقم 80 و600. قال من حديث أبي هريرة أنه وقع عند قريب من هذه القصة في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. إذن هل هذه القصة حدثت في ذاك أو في تلك السفرة؟ سيبين. في أبي داود هذا في صحيح أبي داود رقم 300 و400. من حديث ابن مسعود أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبيه ليلا فنزل فقال من يكفيك لهنا؟ فقال بلال أنا. هنا قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبيه، والذي في السنن أقبل النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه، فما أدري هل هذا تحريف من النساخ أو لأنني لما رجعت إلى السنن وغيرها من الكتب وجد زمن، فأنا أخشى أن الزاي سقطت، أخشى ما أجزم، لكن في السنن جزما زمن في زمن الحديبية وهي زاي، إذا رفعت الزاي أصبحت منه. برقم 26 عن زيد بن أسلم مرسلا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا. وفي مصنف التفزاق عن عطاء بن يسار مرسلا أن ذلك كان بطريق تبوك. وللبيهقي في سلائم نحوه من حديث عقبة بن عامر. وروى مسلم من حديث أبي قتادة مطولا والبخاري مختصرا في الصلاة قصة نوري مع صلاة الصبح أيضا اتفق لكن لم يعينه، يعني ما عين، ما عين. وقع في رواية من أبي داود أن ذلك، وهذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة كما في ضعيف أبي داود رقم 81. أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء، وتعقب رجوع في الغرب لأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال هذا سبب الشذوذ. النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر هذه القصة أو هذه الغزوة، إذن هذا الحديث شاذ لا شك في شذوذه. لكن احتمل أن يكون المراد غزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة مؤتة، وهذا يحتاج إلى دليل لأنه إثبات. هنا يقول ولأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء، وهذه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا. وتعقب ابن عبد البر أن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال يعني ما شهد غزوة مؤتة، عرف، وهي تسمى بجيش الأمراء، فلهذا قال هذه شاذة. واضح؟ ها؟ إيه حي، لكن ما شهد القصة، يعني ما شهد الغزو. وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر، وهذه مسألة أيضا، هل هذه القصة متعددة أم أن هذه القصة ليست بمتعددة؟ عرفتم؟ ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف بأن بعض ألفاظ الحديث قد تغيرت، ألفاظ الحديث التي سيقت تجد ألفاظ في هذا الحديث تغاير الألفاظ في ذاك الحديث، فإما الجمع وهذا إن استطاعوا الجمع، وإما أن يقال بأن القصة متعددة. واضح؟ وإما أن يقال بأن القصة متعددة. قال يعني أعني نومه عن صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم، هل نام أكثر من مرة أن هذه القصة واحدة؟ عرفتم؟ فجزم الأصيل لأن القصة واحدة. أما الأصيل فجزم بأن القصة واحدة، وما نام النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة عن صلاة الصبح. و تحقبه القاضي عياض لأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين، فقال كيف يكون أو تكون القصة واحدة والألفاظ متغايرة واضحة في التغاير؟ قال إذن القصة ليست واحدة، فماذا قال؟ الحافظ رجح لأن القصة متعددة وليست بواحدة، لأن الألفاظ لا تستطيع أن تجمع بينها إلا بتكلف واضح وضوح الشمس، ما تستطيع إلا أن تتكلف. فماذا قال؟ فإن قصة أبي قتادة هي أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام. هذا أولا، فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام، أما في قصة عمران كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يؤيد بأن القصة متعددة. قال قصة عمران هي أن أمر بالسيطة أبو بكر ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشغله عمر بن الخطاب. هذا أول، وهذا الأمر الثاني في المغايرة، وهو قصة عمران فيها أن أول من استيقظ من؟ أبو بكر، وهو الذي أيقظ الناس، وهو الذي أيقظ الناس، بخلاف قصة من؟ أبي قتادة فيها. وقصة أبي قتادة أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة فيه غير ذلك من وجوه المغايرات. يعني هناك وجوه كثيرة تفيد بأن القصة متعددة، لأن القصة متعددة. ومع ذلك الجمع بينهما ممكن، لا سيما ما وقع عند مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح قال الحديث عن أبي قتادة ذكر أن عمران بن حصين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله، فقال له انظر كيف تحدث فإني كنت شاهد القصة. يعني ممكن الجمع، كيف؟ قال بما وقع عند مسلم أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة، تبع عن أبي قتادة ذكر أن عمران ابن حصين سمعه وهو يحدث بطوله، سمعه وهو يحدث، راوي عن أبي قتادة عمران سمعه وهو يحدث، فقال له انظر كيف تحدث فإني كنت شاهدا القصة. أنت تحدث الآن عن أبي قتادة وتقول حصل وحصل وحصل، فانتبه إلى تحديثك، إن خرمت وأتيت بشيء من عندك فسأعلم أنك زدت أو أنقصت. لماذا؟ ليس الخبر كالمعاينة، أنا شاهدت هذه القصة وعاينت هذه القصة، أما أنت فأنت تروي عن أبي قتادة، فانتبه في روايتك. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية وفي أشد الحرص في بيان ما حصل بالحرف، لأنه قال لو انتبه لو أتيت بأمر يسير ذلك فسوف أبين أنك أخطأت. فقال فما أنكر عليه من الحديث شيء، عمران ما أنكر على الراوي عن أبي قتادة من الحديث شيء. قال هذا يدل على، قال فهذا يدل على أن القصة متعددة.